I'm gonna make you mine. I'm فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you. Thank you. هل جزاء الإحسان

قد قضى الله